ثم جرد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة ونخل ورمان. الفاكهة يعم جميع الأصناف، فذكر العموم ثم جرد منه خص منه النخل والرمان. كذلك الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض عموم يشمل الدنيا والآخرة، ثم جرد منه ما يخص الآخرة. ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس، يعني جنس الحمد، أو يريد به قوله سبحانه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا من كلام المؤمنين في الآخرة، أو قولهم يعني الحمد لله الذي صدقنا وعده. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير سبحانه يضع كل شيء في مكانه، الحكمة وضع الشيء في محله، يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك. المطر ينزل من السماء فتبتلعه الأرض فيلج في الأرض، يدخل في الأرض، كذلك أموات بني آدم وغيرهم يموتون ثم يدفنون في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يخرج من الأرض النبات يكون في باطن الأرض ثم يكبر وينمو فيخرج ثم يثمر، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك، وما يعرج فيها أي يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها. إذن كل شيء هو في علم الله جل جلاله، لأن هذه الأشياء مستوعبة للسماء والأرض ومستوعبة للدنيا والآخرة، إذن لم يبق شيء في خارج ذلك، فلله تعالى الحمد أجمع. وهو الرحيم الغفور سبحانه، لما بين الله سبحانه محامده في الدنيا ومحامده في الآخرة وعلمه بكل شيء، ذكر سبحانه قول الكافرين من الخلق، الكافرين من البشر، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، لا تأتينا الساعة يعني ليس هناك ثواب وليس هناك عقاب وليس هناك جنة وليس هناك نار. إذا لم يكن هناك ثواب وعقاب إذن لا تكليف، لا تكليف. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، روي أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان ابن حرب قبل إسلامه، قل بلى وربي لتأتينكم، قسم أنها ستأتي. عالم الغيب سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب ولا يخفى، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر معطوف على مثقال، لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من مثقال ذرة. وقال الزمخشري هو مبتدأ لأن حرف الاستثناء يمنع العطف، ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وأكبر في هذا الموضع، في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع، وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة، وإنما الخلاف في يونس، وردت آية في سورة يونس فيها هذه الألفاظ، هناك اختلاف القراء، وأما في هذا الموضع فلم يختلف القراء فيه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ليجزي يتعلق بقوله لتأتينكم ليجزي. إذن ما فائدة اليوم الآخر؟ ما فائدة البعث بعد الموت؟ فائدته الجزاء، فائدته الثواب، فائدته العقاب، فيثاب المطيع ويعاقب العاصي. إذن القول الأول يتعلق بقوله لتأتينكم ليجزي، أو بقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة ليجزي، فأبان سبحانه عن علمه وأنه بعلمه يجزي سبحانه، يجزي المحسن ويعاقب المسيء. أو يتعلق بمعنى قوله في كتاب مبين، كل ذلك في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا مبتدأ وخبره الجملة بعده. وقال ابن عطية هو معطوف على الذين الأول، قال الذين كفروا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وقد ذكر في الحج معنى سعوا ومعاجزين، يعني يريدون السعي في إبطال دلائل البعث وإبطال دلائل الثواب ودلائل العقاب. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ومعاجزين يعني قالوا أفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو أسقف علينا من السماء كسفا، أو نحو هذه الأشياء التي يطلبونها معاجزة ولا يطلبونها للإيمان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من رب إليك من ربك هو الحق. ويرى نعم سعوا معاجزين، أليم بالرفع صفة لعذاب. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، وبالخفض صفة لرجز، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فنحن في قراءة حفص رجل أليم في قراءتنا، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم، تكون الأليم صفة لعذاب. وأما في قراءة نافع التي عليها هذا التفسير أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أليم صفة للرجز. ويرى الذين أوتوا العلم معطوف على ليجزي أو مستأنف، وهذا أظهر، يعني ليجزي وليرى، أو يكون الكلام مبتدأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الذين أوتوا العلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو من أسلم من أهل الكتاب، لأن لديهم علما بالكتب السابقة، أو على العموم كل من أوتي علما سواء كان من الصحابة أو ممن أسلم من أهل الكتاب. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، مفعول ثان ليرى، لأن الرؤية هنا بالقلب بمعنى العلم، والضمير فصل، يعني يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو المفعول الأول، الحق المفعول الثاني. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال الذين كفروا، أي قال بعضهم لبعض، هل ندلكم على رجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. معنى مزقتم أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم، وكل ممزق مصدر، والخلق الجديد هو الحشر في القيامة. يعني هؤلاء المشركون يسخرون ويستهزئون بما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعضهم يقول لبعض تعالوا اسمعوا ماذا يقول هذا الرجل، يقول إذا كنتم في القبور وفنيتم وبليتم وذهبت أعضاؤكم وفنيت عظامكم ستعودون مرة أخرى. اعتبروا هذا شيئا عجيبا جدا، فظيعا جدا، بحيث يعني يستحق أن ينبه بعضهم بعضا ليسخروا. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني بعد أن تفنى أجسادكم ستبعثون مرة أخرى وتعودون إلى الخلق، فهذا شيء عجيب بالنسبة لعدم إيمانهم. والخلق الجديد هو الحشر يوم في القيامة، والعامل في إذا معنى إنكم لفي خلق جديد، لأن معناه تبعثون إذا مزقتم. وقيل العامل فيها فعل مضمر مقدر قبلها، وذلك ضعيف. وإنكم لفي خلق جديد معمول ينبئكم، وكسرت إن للام التي في خبرها. ومعنى الآية أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرض، ومرادهم استبعاد الحشر، لأنهم لا يؤمنون بهذه الأشياء التي لم يكن لديهم علم بها. أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذا من جملة كلام الكفار. يعني هل هذا يكذب على الله أم هذا مجنون؟ حاشا. ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل، وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة. هو الفعل افترى بهمزة، فدخلت قبله استفهام أفترى، فحذفت إحداهما صارت أفترى على الله كذبا. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، هذا رد عليهم، أي أنه لم يفتر على الله كذبا وليس به جنة، بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب. ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة، أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ الضمير في يروا للكفار المنكرين للبعث، وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهما محيطتان بهم. والمعنى أولم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موتهم. ويحتمل أن يكون المعنى تهديدا لهم، ثم فسره بقوله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. في قراءة حفص كسفا، في قراءة نافع كسفا من السماء، أي أفلم يروا إلى السماء والأرض وأنهما محيطتان بهم فيعلموا أنهم لا مهرب لهم من الله سبحانه، إن في ذلك لآية. الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض، فإن فيهما آية تدل على البعث. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض. نسأل الله تعالى السلامة. وقد مر بنا قبل ساعات قليلة ما يذكرنا بقدرة الله جل جلاله، وما ينبهنا إلى أننا ضعفاء، وما يوقظنا من غفلتنا. الناس يمشون على الأرض مطمئنين، وينامون في بيوتهم سالمين، ويذهبون إلى أعمالهم فرحين، ويجلسون في الحدائق متنزهين. فالله عز وجل يري هؤلاء الناس شيئا قليلا من قدرته، يحرك الأرض بهم فيذعرون ويخافون، تبكي النساء، يهرب الأطفال، والناس لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا أحد يستطيع أن يمنع هذا عن الخلق. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. هذا من الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تخويف هذا تذكير، هزة صغيرة جدا، 20 مليون يخافون، هزة صغيرة من هزات الله تعالى للأرض. فكيف يوم تمور السماء مورا، كيف يوم ترجف الراجفة تدفعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فالذي في قلبه شيء من الحس ومن الإيمان ومن الخشية يشعر بهذه الأشياء فيرجع إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله تعالى، يغير من حياته. والذي أعمته المادة لا يؤمن إلا بالماديات، يقول لك يوجد انزياح بين طبقات الأرض، هذا شيء طبيعي، الأرض فيها طبقات، انزاحت طبقة عن طبقة أطول زلزال، طيب شيء طبيعي، لكن هل تستطيع دفعه؟ هذا الشيء الطبيعي، هل تستطيع أن تمنع سوءه عن نفسك؟ لا تستطيع. طيب التجئ إلى الله تعالى الذي بيده هذا الشيء الطبيعي، هذا لم يحصل إلا بقضاء وقدر من الله، ولا يرد القدر إلا الدعاء. إلجأ إلى الله. الإنسان المؤمن يعتقد أن القدر يدفع بقدر، والقدر يدفع بدعاء، وهو من القدر. الإنسان المادي الذي لا يؤمن إلا بالمادة يذعر، يخرج المذعور، يبكي، يذهب، يصيح. ليش تصيح؟ لماذا تصيح؟ المادة هكذا تريد، اذهب إلى المادة، قل لها لا تفعلي هذا بنا أيها الطبيعة، لا تفعلي بنا هذه الأشياء. لا يوجد أحد يخاطبه. أما المؤمن فيقول يا رب سلم سلم، يا رب ادفع عنا البلاء، ادفع عنا الغلاء، ادفع عنا الوباء، ادفع عنا الشقاء، ادفع عنا الزلازل والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. فهذه الأشياء هي آيات يخوف الله بها عباده. ومثلها الكسوف، ومثلها الكسوف أشياء طبيعية، تقف الأرض بين الشمس والقمر، أو يقف القمر بين الشمس والأرض فيذهب نور القمر أو يذهب ضياء الشمس. هذا تذكير يوم تختل الموازين فيختل نظام العالم. فالمؤمن يعتبر بهذه الأشياء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا القول الذي هو الآيات المتلوة. ويوجد أيضا الآيات المرئية، الآيات المتلوة في كتاب الله، الآيات المرئية في الأكوان، والآيات المرئية في الخلائق هذه أيضا تحتاج إلى استماع وقراءة، فمن أحسن قراءتها وأحسن الاستماع اعتبر وتذكر وتفكر وتبصر وانتفع بما رأى وبما سمع. ومن كان لا يستعمل هذه النعم، نعم التفكير والسمع والبصر التي أكرم الله تعالى بها عباده، فتمضي عليه هذه الأشياء دون تفكر واعتبار، فيرى أن هذه أشياء طبيعية تحصل للإنسان، يموت الآلاف بسببها هكذا. نحن نعتقد أن هذه الأشياء هي بقضاء وقدر من الله عز وجل، يخوف الله تعالى بها عباده ليرجعوا إليه ولينيبوا إليه وليصلحوا ما فسد من أعمالهم، نسأل الله تعالى السلامة. إذن إن نشأ نخطف بهم الأرض والعياذ بالله تعالى، وخسف الأرض هذا حصل لبعض الأقوام وحصل لبعض، فخسفنا به وبداره الأرض، يعني تنفتح الأرض ويسقط فيها وتلتئم عليه، أو نسقط عليهم كسفا، قراءة نافع كسفا، في قراءتنا كسفا يعني قطعا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم ذكر سبحانه شيئا من نعمته على عبده داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه تقديره قلنا يا جبال، والجملة تفسير للفضل، ولقد آتينا داود منا فضلا، ما هو الفضل؟ قلنا للجبال أوبي معه، ومعنى أوبي سبحي، فكان داود عليه السلام يسبح فيسبح بتسبيحه الطير والجبال والحيوان. يا جبال أوبي معه والطير سبحي، وأصله من التأويب وهو الترجيع، لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه معه. الترجيع هيئة في الصوت، مثلا سبحان الله، هذا ترجيع، يعني كأن الحرف ينقطع ثم يرجع، سبحان الله، هذا ترجيع. فهذا العلماء يذمونه في تلاوة القرآن لأنه يضيف ألفا، فمثل هذه الأشياء تكون في ترنمات غير القرآن، أو يكون للترجيع معنى آخر. الترجيع في الأذان هو إعلاء الصوت فيه بعد إخفائه، هذا أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذن في المدينة سيدنا بلال، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وله مؤذن في مكة وهو أبو محذورة رضي الله تعالى عنه، فعلمه صلى الله عليه وسلم الأذان بالترجيع، يعني أنه بعد التكبير يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، فكأنه يعبر عن الحال التي كان عليها الإسلام في بدء الأمر من الضعف ومن القلة ومن السر ومن الخفاء، ثم كيف انتشر الإسلام وقوي وارتفع ذكر الله تعالى في الأرض كلها. هذه الهيئة من الأذان تسمى الترجيع، وهو الذي يستحبه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو لا يعمل به الآن. قال ما سمعناه في الأمصار ما يعمل به. طيب، فكان إذن داود عليه السلام يسبح فتسبح الجبال والطير معه. وقيل في معنى التأويل بمعنى السير بالنهار، وقيل كان ينوح، يعني ينوح في مناجاته. سيدنا داود أوتي حسن الصوت، فكان حسن الصوت بالمناجاة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي مختبئا حتى يتم أبو موسى قراءته. فلما أتم أبو موسى قراءته قال له صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني قراءتك حسنة جدا. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. هذا الذي سمعته هذا شيء يعني ليس عادي، بسيط، هو ليس الشيء الذي يعني متقن تماما. لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته تحذيرا، زينته تزيينا أكثر من ذلك. فكان داود عليه السلام ينوح في مناجاته: فتساعده الجبال بصداها. الصدى كما تسمعون الآن، يذهب الصوت إلى أعلى القبة ثم يرجع. هذا الصوت أنت تسمعه مرتين، كل ما كان المكان الذي يصل إليه الصوت أبعد يطول الزمن لسماعك إياه. ففي الوديان البعيدة الشاهقة في الجبال تسمع صوتك بعد انتهاء الجملة، مثلا تقول سبحان الله، تسكت فتسمع سبحان الله، تسمع صوتك، هذا يسمى الصدى، صدى الصوت. فكلام لا صدى له يعني ما سمعه أحد، مثلا ألا تقل لفلان كذا، فتقول لا صدى لكلامي عنده، لا صدى لكلامي عنده، يعني كلامي عنده غير مسموع. أو يقال صرخة في واد. ما معنى صرخة في واد؟ يعني أنت تسمع، أنت تصرخ وتسمع صراخك ولا يتغير شيء، فهذا كلام. الصلاة والسلام على رسول الله. نعم. فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها، فتسبح الله تعالى معه. والطير بالنصب عطف على موضع يا جبال، وقيل مفعول معه، وقيل عطف على فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا والطير. وقرئ بالرفع عطفا على لفظ يا جبال في قراءة حفص والطير مثل قراءة نافع. وألنا له الحديد. الحديد من أقصى الأشياء من المعادن القاسية، فماذا يفعل بنو آدم حتى يلين الحديد؟ يعرضونه للنار. لما يتعرض الحديد إلى النار يسخن، ثم بعد ذلك يصير فيه الحماوة، ثم بعد ذلك يصير كالجمر، ثم بعد ذلك يلين. فيأتي الحداد فيضرب هذا الحديد المشتعل فيمده أو يبسطه أو يخلق فيه خرقا أو يفعل فيه ما يريد. فهذا اللين أتى بسبب النار. أما داود عليه السلام فجعله الله له لينا بغير نار، فيمسك الحديد فيجعل منه ما يشاء. ألنا له الحديد أي جعلناه له لينا بغير نار، كالطين والعجين. الطين ما يصنع من التراب المخلوط بالماء، والعجين الطحين المخلوط بالماء. فالطين والعجين كلاهما له نفس القوام، لين، تصنع من العجين ما تشاء من الأشكال، وتصنع بالطين ما تشاء من الأشكال. وقيل لان له الحديد لشدة قوته، يعني الحديد، هذا قول آخر، الحديد باق على قساوته، لكن داود كان قويا. القول الأول الله تعالى سرق العادة فجعل الحديد لينا بيد داود. القول الثاني الحديد على حاله، لكن داود عليه السلام لقوته يلين له الحديد. والله تعالى أعلم. فبعض العلماء وصف الإمام أبا داود السجستاني، أبو داود السجستاني يعني صاحب سنن أبي داود، فبمناسبة أنه أبو داود وسيدنا داود، فقال بعض العلماء أولين لأبي داود الحديد كما أولين لداود الحديد، أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث، يعني تمكن أبو داود السجستاني من علم الحديث. أن اعمل سابغات، هنا يوجد حذف، أن اعمل دروعا سابغات. السابغات هي الدروع الكاسية، الدرع ثوب من حديد يلبسه المقاتل، يصنع من الزرد يعني من حلقات الحديد، بحيث إذا جاء السيف يدخل في تلك الحلقات فلا يؤذي. وقدر في السرد، معنى السرد هنا نسج الدروع، وتقديرها تقدير السرد أن لا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف. إذا كانت الحلقة صغيرة ورقيقة السيف أقوى منها فيفتحها، ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها. إذا كانت الحلقة كبيرة يدخل السيف منها، فقدر في السرد لا صغيرة ولا كبيرة. وقيل لا تجعل المسمار رقيقا ولا غليظا. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، خطاب لداود وأهله، إني بما تعملون بصير. ثم ذكر سبحانه ابن داود عليه السلام سيدنا سليمان، ولسليمان الريح، بالنصب على تقدير سخرنا، وسخرنا لسليمان الريح، وقرئ بالرفع على الابتداء، يعني ولسليمان الريح، الريح لسليمان، في قراءة حفص وقراءة نافع، ولسليمان الريح قدر سخرنا، غدوها شهر ورواحها شهر، أي كانت تسير به بالغزاة مسيرة شهر، يعني مثل الطائرة، الطائرة تذهب في الصباح تقطع في الصباح مسيرة شهر، ورواحها شهر في المساء تقطع مسيرة شهر. يعني سيدنا سليمان أعطاه الله تعالى وسيلة تنقل تشبه ما نتنقل به نحن. طيب لماذا الإنسان الجاحد يستكبر على الله أن ينقل سليمان عليه السلام مسيرة شهر في الغدو؟ وينقله مسيرة شهر في الرواح، يعني الله تعالى لا يستطيع، والخلق الضعفاء المرغوبون يستطيعون، هذا من جحود ابن آدم. إذا أعطى الله تعالى بعض أنبيائه أو بعض أوليائه كرامة أن يرى ما يوجد في بلاد بعيدة، لماذا تؤمن بالتلفزيون وتؤمن بالإنترنت ولا تؤمن بالله وبقدرة الله؟ يعني الإنترنت والتلفزيون لديهم قدرة ذاتية أم هذا من عمل البشر؟ من عمل البشر. طيب إذا كان البشر المخلوق المربوب وصل إلى أن يريك ما يوجد في البلاد البعيدة أن تراه أنت الآن، طيب الله تعالى أقدر، والله تعالى أعلم، والله تعالى أحكم، والله سبحانه بيده ملكوت كل شيء، فهو يري الأنبياء ويري الأولياء تلك الأماكن البعيدة بدون بلاستيك وبدون زجاج، بدون كهرباء، بدون شيء. هذا فرق بين ما يريك الله إياه وما صنعه بنو آدم، وما صنعه بنو آدم بتوفيق من؟ بتوفيق الله تعالى. لذلك مثل هذه الاختراعات يجب أن تزيد الإيمان، لا أن تنقصه. الاختراعات الحديثة ينبغي إن فكر فيها العاقل أن تكون سببا في مزيد الإيمان، لأن ما كان الماديون قبل 100 عام، قبل 150 عاما، قبل 200 عام، ما كان الماديون ينكرونه توصل الإنسان إلى صناعته. مثلا تليفون هاتف، توصل الإنسان أن يصنع آلة يسمع صوت إنسان في اليابان. طيب الله تعالى يخلق لبعض أوليائه أن يسمع صوت إنسان آخر في كندا، لماذا تؤمن بما صنع الإنسان ولا تؤمن بما صنع الله تعالى؟ الله تعالى أقدر وأعلم وأحكم سبحانه، وهو مالك الملك. فهذه المخترعات إذن ينبغي أن تكون وسيلة إيمان، وأن تكون وسيلة يقين، وأن تكون تقريبا لعقول بني آدم. أصاب عقول الناس مادية فظيعة، هذه الوسائل يمكن أن تزيل شيئا من الماديات التي علقت بعقول بني آدم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر، فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيما روية أو يحمل فيما روية إيه؟ وكان من خشب، سرير سليمان كان من خشب يحمل السرير فيما روية، والله تعالى أعلم. طبعا مثل هذه الأشياء من أين مصادرها؟ مصادرها من علماء أهل الكتاب. فيما روية 4000 فارس. الطائرة الآن كم تحمل؟ كم 200 500؟ كم من يشتغل بالطيران؟ طائرة كم تتسع للناس؟ 300. طيب الطائرة التي يركب فيها سليمان عليه السلام قال فيها 4000، وما ذلك على يعني مدينة كاملة كثير. آمنا وسلمنا، فترفعه الريح ثم تحمله بدون بنزين، بدون وقود، بدون بترول، ترتفع وتمشي. وأكلنا له عين القطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت تسيل له لعلها باليمن، ماذا في نسخ عندكم؟ باليمين. في نسخة أخرى عندك باليمن؟ باليمن أصغر. أنا عندي باليمين، لكن كانت تسيل له باليمن، يعني بالبلد، والله تعالى أعلم. عين من نحاس يصنع منها ما أحب، والقطر النحاس، وقيل القطر الحديد والنحاس، وما جرى مجرى ذلك، كان يسيل له منه عيون. وقيل المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع للحديد لداود. وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني الجن مسخرون لطاعة سليمان عليه السلام، ولديهم قوى لا توجد عند بني آدم، لذلك يصنعون أبنية لا يستطيع بنو آدم أن يفعلوها. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعني من هؤلاء الجن. يعملون له ما يشاء من محاريب، نذقه من عذاب السعير يعني نار الآخرة. وقيل كان معه ملك يضربهم بسوط من نار، من محاريب هي القصور، وقيل المساجد. وتماثيل، قيل إنها كانت على غير صور الحيوان، وقيل على صور الحيوان، وكان ذلك جائزا عندهم. يعني إذا قلنا إن التماثيل حرام في كل الشرائع، فيكون المراد بالتماثيل هنا لغير ذوات الأرواح، تماثيل للأشجار، تماثيل مثلا في الزخارف، تماثيل أعمدة ونحو ذلك. وإذا قيل إنها كانت في شريعتهم جائزة، فيمكن أن يكون هناك تماثيل. أما في الإسلام فالتماثيل لا تجوز، هي وسيلة الكفر، الأصنام. طيب، وتماثيل وجفان كالجواب، جمع جابية، وهي البركة التي يجتمع فيها الماء، يعني الحوض يكون كله من صخرة واحدة، حوض كبير من صخرة كأنه كوب صغير لكن كبير جدا. وقدور الراسيات، قدر ما يطبخ به، راسيات أي ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها لعظمها. اعملوا آل داود شكرا، حكاية ما قيل لآل داود، وانتصب شكرا على أنه مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين، اعملوا الطاعات شاكرين، أو مصدر من المعنى، لأن العمل شكر تقديره اشكروا شكرا، أو مفعول به اعملوا الشكر. وقليل من عبادي الشكور، يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم اجعلنا من القليل. من هو القليل؟ وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، على سليمان عليه السلام، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. المنسأة هي العصا، وقرئت بالهمز وبغير همز، منساته. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته. ودابة الأرض هي الأرض، هذا حيوان يأكل الخشب ويأكل الكتب أيضا، وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره. وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير وقام يصلي متكئا على عصاه فقبض روحه وهو متكئ عليها، فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقع في العصا فخر إلى الأرض. واختصرنا كثيرا مما ذكر الناس في هذه القصة لعدم صحته، يعني هناك أخبار إسرائيلية كثيرة في هذا الأمر لا نحن في غنى عنها. فلما خر سقط على الأرض تبينت الجن من تبين الشيء إذا ظهر، وأن وما بعدها بدل من الجن، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب، وقيل تبينت بمعنى علم، وأن وما بعدها مفعول به على هذا، والمعنى علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وتحققوا ذلك بعد التباس الأمر عليه، أو علمت الجن أن كبارهم يعني كبار الجن لا يعلمون الغيب وأنهم كاذبون في دعوى ذلك. إذن كان كبار الجن يوهمون صغار الجن أنهم يعلمون الغيب، فمات سليمان منذ سنة وكبار الجن لا يعلمون، إذن علم صغار الجن أن كبارهم كاذبون. بدل كبارهم كفارهم، لا كبارهم أحسن. لأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال. والمعنى لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج عنا وعن المسلمين أجمعين، وادفع عنا الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.